باب ما لا ينصرف، أي هذا باب بيان حقيقة الاسم الذي لا ينصرف. والصرف المقصود به هنا التنوين، لا ينصرف يعني لا يدخله تنوين ولا جر بالكسر. الصرف تنوين أتى مبينا معلم به الاسم يكون أم كان. الاسم عند النحاة قسيم للفعل والحرف، قسيم للفعل والحرف، لذلك سبق أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. والاسم على مرتبتين، إما أن يشبه الحرف في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال. إذا أشبه الحرف، إذا أشبه الاسم الحرف شبها قويا، من قاعدة العرب أن المشبه يأخذ حكم المشبه به وحكم الحرف البناء، إذن ينتقل الحكم من الحرف إلى الاسم الذي أشبه الحرف شبها قويا. ووجوه الشبه هي ما ذكرت في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الافتقار إذن نقول الاسم إذا أشبه الحرف أخذ حكمه، ووجوه الشبه هذه سيأتي بيانها في باب البناء إن شاء الله. أخذ حكمه لما؟ لأن القاعدة العامة أن الشيء إذا أشبه الشيء الآخر شبها قويا أخذ حكمه، انتقل الحكم من المشبه به إلى المشبه. هذا يسمى عند النحاة الاسم غير المتمكن. الاسم غير المتمكن، غير متمكن يعني في باب الإعراب، لأن الأصل في الأسماء كما سبق الإعراب. فإذا وجد أحد وجوه الشبه، الشبه القوي بالحرف، خرج من أصله إلى حكم الحرف وهو البناء، فهو غير متمكن، يعني غير متمكن في باب الإعراب لكونه خرج بالكلية من باب الإعراب. هذا أولا. إذا لم يشبه الاسم الحرف في واحدة من الأمور الأربعة نقول هذا الاسم متمكن، يعني معرب. لماذا؟ لأنه لم يشبه الحرف شبها قويا في أحد الوجوه السابقة. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. إذن الاسم المبني ما أشبه الحرف، والاسم المعرب ما لم يشبه الحرف، الذي لم يشبه الحرف. ثم هذا الذي لم يشبه الحرف عندهم على مرتبتين، يعني النوع الثاني على مرتبتين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن غير أمكن هو الذي يعنون له النحاة باب الممنوع من الصرف، وهو إذا أشبه الاسم الفعل، إذا أشبه الاسم الفعل. نقول الفعل معرب، والمقصود بالفعل هنا الفعل المضارع. إذا أشبه الاسم الفعل المضارع في أحد الوجوه التي ستأتي وجوه الشبه، نقول القاعدة العامة أن الاسم المشبه بالفعل أخذ حكم الفعل المضارع. ومعلوم أن الاسم يشترك مع الفعل في الرفع والنصب، وإنما اختص الفعل المضارع بكونه لا يجر بالكسر ولا يدخله التنوين. فلما أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، لأن القاعدة تطبق هنا، وهي أن المشبه يأخذ حكم المشبه به، والفعل المضارع المشبه به لا يدخله تنوين ولا كسر ولا جر بالكسر. فانتقل هذا الحكم من الفعل إلى الاسم، فقيل متمكن غير أمكن. متمكن لأنه معرب لم يخرج إلى البناء، وغير أمكن لكونه لم يستوفي الإعراب كله ولم يدخله تنوين الصرف، إذن نقول الاسم إذا أشبه الفعل أخذ حكمه، وهو أنه يسلب عنه التنوين، تنوين الصرف، ولا يجر بالكسرة، إذن نقول الخلاصة الاسم نوعان، غير متمكن وهو المبني وحده الذي أشبه الحرف، والنوع الثاني متمكن وهذا نوعان، المتمكن المقصود به المعرب الذي بقي على أصل الإعراب وهو نوعان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هو الذي لم يشبه الفعل، هو الذي لم يشبه الفعل. والمتمكن غير الأمكن هو المعرب الذي أشبه الفعل فأخذ حكمه من جهة سلبه التنوين والجر بالكسرة. إذن نقول الاسم أشبه الفعل. يأتي السؤال: في أي شيء أشبه الاسم الفعل؟ ما وجوه الشبه التي وجدت في الاسم حتى حكمنا عليه أنه قد أشبه الفعل؟ نقول الأصل في الفعل أولا أن الفعل قد اشتمل على علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. الفعل اشتمل على علتين أو وردت فيه علتان، وهاتان العلتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما التي ترجع إلى اللفظ فهي عند البصريين كونه مشتقا من المصدر، كون الفعل مشتقا من المصدر. سبق أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، إذن المشتق من أصل والمشتق فرع، والفعل مشتق من المصدر، إذن كل فعل فهو فرع عن الاسم. هذه من جهة اللفظ، وهذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين لأنهم يرون أن المصدر مأخوذ من الفعل فتكلفوا علة لفظية، فقالوا الفعل يدل وضعا على الحدث والزمن، والاسم يدل على الحدث أو الذات أو المعنى، فمدلول الاسم بسيط غير مركب، ومدلول الفعل الحدث والزمن فهو مركب، والمفرد أصل والمركب فرع. إذن العلة اللفظية الفرعية عند الكوفيين كون الفعل مركب وكون الاسم مفردا، لأن الاسم يدل على شيء واحد الذات أو الحدث أو المعنى، والفعل يدل على شيئين الحدث والزمن، وما دل على شيئين فرع عما دل على شيء واحد. هذه علة لفظية عند الكوفيين. أما العلة المعنوية التي توجد في الفعل وهي فرعية، أن الفعل حدث وكل حدث لا بد له من محدث، والمحدث هو الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. إذن الفعل يفتقر إلى الاسم من جهة كونه حدثا، والحدث لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. إذن ما افتقر إلى الاسم فرع عما لا يفتقر، ما احتاج إلى غيره هذا فرع، الذي لا يحتاج هذا أصل، والاسم محتاج إليه مفتقر إليه، والفعل مفتقر إلى الاسم، والذي يفتقر إلى غيره فرع عما لا يفتقر إلى غيره. هاتان علتان فرعيتان، الأولى لفظية والثانية معنوية. اللفظية كون الفعل مشتقا من المصدر، إذن هو فرع عن الاسم. الثانية كون الفعل مفتقرا إلى الفاعل، والفاعل والذي يفتقر فرع عما لا يفتقر. كل فعل لابد فيه من هاتين العلتين. نقول إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان مطلق العلتين، ولا يقصد به عين العلتين اللتين في الفعل، وإنما مطلق العلتين، إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، نقول الاسم قد أشبه الفعل. الاسم قد أشبه الفعل. ما وجه الشبه؟ الفعل فيه علتان فرعيتان بقطع النظر عن نوع العلة، فيه علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، نقول أشبه الاسم الفعل فأخذ حكمه، وهو المنع من الصرف والجر عدم الجر بالكسر. ما هي هذه العلل التي توجد في الاسم وهي علتان فرعيتان، أو وهما علتان فرعيتان، أو علة واحدة فرعية تقوم مقام العلتين؟ جمعها النحاة في 9 علل على قول الجمهور، وزاد بعضهم إلى 10 وبعضهم إلى 11، لكن المشهور 9 علل مجموعة في قول ابن النحاة اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه هي العلل الفرعية. علل فرعية إن وجد منها اثنتان في الاسم نقول منع الاسم من الصرف، أو نقول أشبه الاسم الفعل فنقل حكمه إلى الاسم فمنع من التنوين والجر بالكسر. اجمع هذا جمع. ما أصل الجمع؟ المفرد. إذن الجمع علة فرعية. إذا وجد في الاسم أو إذا وجد الاسم على صيغة الجمع نقول هذه علة فرعية. لماذا؟ لأن الأصل في الاسم أن يكون مفردا، وإذا وجد الجمع نقول هذه علة عن فرع عن المفرد. اجمع وزن، هذا وزن، وزن الفعل. الأصل في الاسم أن يكون على وزنه الخاص، لأن الفعل له وزن خاص والاسم له وزن خاص، وهما متغايران يعني مختلفان لتغاير الذات. الفعل مغاير للاسم، هذا منفك عن هذا، هذا قسيم لذاك. إذن لابد لكل واحد أن يكون منهم على وزن خاص. فإذا وجد الاسم أو جاء الاسم على وزن الفعل كان الأصل أن يأتي على وزنه هو الخاص به، فإذا جاء على وزن الفعل نقول هذه علة فرعية، فرع عن أي شيء؟ عن وزنه الخاص. اجمع وزن عادلا. المعدول، عمر هذا معدول عن عامر. إذا وجد الاسم معدولا نقول هذا وجدت فيه علة فرعية، وهذه العلة كونه فرعا عن المعدول عنه. عامر أصل معدول عنه، عمر هذا معدول عن عامر. أيهما فرع وأيهما أصل؟ عمر فرع وعامر أصل. إذا جاء الاسم وهو على زنة عمر نقول هذا فرع وليس بأصل. اجمع وزن عادلا. أنف، الأصل في الأسماء التذكير، فإذا جاء مؤنثا نقول هذا التأنيث فرع التذكير بمعرفة عالمية. الأصل في الاسم أن يكون نكرة، فإذا جاء معرفة نقول هذه علة فرعية. أنف بمعرفة الركب التركيب، الأصل في الاسم الإفراد والتركيب فرع عنه. ركب وزد الزيادة كعثمان وحسان، نقول حسان إذا كان من الحزب نقول هذه زيادة، والأصل عدم الزيادة، والمزيد فيه فرع عن المجرد. المزيد فيه فرع عن المجرد، فإذا وجد في الاسم زيادة نقول هذا فرع عن المجرد. أنف بمعرفة ركب زد عجمة، عجمة يعني كون الكلمة على غير اللغة العربية، والأصل في كل قوم أن يتكلموا بلسانه، فإذا دخلت عليهم كلمة أعجمية نقول هذا استعمال فرعي، والأصل أن يأتي بالكلمة على لغته هو. إذن اللغة العجمية نقول هذه فرع عن اللغة العربية، لأن كل متكلم إنما يتكلم بلسانه. زد عجمة والوصف قد كمل. الوصف يستلزم موصوفا، وما استلزم غيره فرع عما لا يستلزم. إذن الموصوف إذا قلت العاقل هذا لابد له من موصوف، وما استلزم غيره فرع عما لا يستلزم. إذن هذا وجه كون هذه العلل التس كونها فرعا في الاسم، كل منها فرع عن أصله، كل منها فرع عن أصله. هذه العلل منها ما يستقل بالمنع لوحده دون ضميمة علة أخرى، وهذا شيئان: الجمع والتأنيث بالألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة. النوع الثاني ما لا يستقل بنفسه بل لا بد من ضميمة علة أخرى، ولذلك نقول كل واحدة من هذه تسميتها علة هذا من قبيل المجاز. لماذا؟ لأنها في الأصل هي جزء علة وجزء مانع، لأن الوصفية لا تمنع أو الزيادة لا تمنع لوحدها، بل لا بد من العالمية أو الوصفية. إذن هما إذا اجتمعت، إذا قلنا عثمان ممنوع من الصرف للعالمية والزيادة ألف النون، هذه هي العلة، كونها مركبة من اثنتين هو العلة، والعالمية جزء علة والزيادة جزء علة. نأتي إلى البيت نظم هنا، لو دخلنا معه ما نفهم ممنوع الصرف، ما نفهم الممنوع من الصرف، لكن نجري على ونسري على البيت الذي ذكره ابن النحاس ونظمه ابن النحاس في قوله اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب زد عجمة فالوصف قد كمل. نقول اجمع هذا إشارة إلى الجمع الذي لا نظير له في الأحاد، ويسمى الجمع الأقصى والجمع المتناهي وصيغة منتهى الجموع. هذه كلها أسماء للجمع الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة. وهذا الجمع ضابطه بعضهم أو أكثر من كتب في الممنوع من الصرف، يقول ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل، يعني نوعان، ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل. لو نظرت في زينة مفاعل لوجدت أن الجمع ثالثه ألف تكسير، تسمى ألف الجمع. مفاء الثالث ألف تفسير، ألف جمع، وبعده حرفان. إذن كلما كان ثالثه ألف تكسير أو ألف جمع وبعده حرفان نقول هذا ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع، كمساجد ودراهم. لذلك لا يشترط فيها أن تكون مبدوءة بالميم، مساجد هذا ممنوع من الصرف، لما؟ لكونه على زينة مفاعل. ثالثه يعني الجمع ثالثه ألف تكسير بعدها حرفان، مساجد ودراهم وجواهر وصوارف إلى آخره. النوع الثاني ما كان على زينة مفاعيل، ثالثه ألف تكسير ألف جمع وبعدها ثلاثة أحرف ساكن أو أوسطها ساكن، ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مصابيح، عصافير، مفاتيح. نقول هذه إذا وقع ثالث الجمع ألف تكسير بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نقول هذه ممنوعة من الصرف لكونها على زينة مصيغة منتهى الجموع. والمراد منتهى الجموع يعني وقف الجمع عنده، لأن الجمع قد يجمع، يقولون كلب يجمع على أكلب، هذا الجمع هل هو ممنوع من الصرف؟ نقول لا. لما؟ لكونه جمع، لم يقف الجمع عنده، وإنما جمع على أكالب. أكالب هذا جمع الجمع، وقف الجمع عند أكالب. أكالب ثالثه ألف، ألف التكسير بعدها حرفان، إذن ممنوع من الصرف. أكلب هل يمنع من الصرف؟ نقول لا. لما؟ لأن الجمع لم يقف عنده، بل جمع الجمع. والذي يمنع من الصرف أن يوقف الجمع عنده. وبعضهم يقول ما لا نظير له في الأحاد، لأنه الذي ثالثه ألف بعدها حرفان، لا المفرد لا يأتي على هذا الوزن، ليس عندنا مفرد يأتي على مفاعل ومفاعيل، إذن هذا الوزن لا نظير له في الأحاد، ليس له نظير في الأحاد. وهذا الجمع يكتفى بعلة واحدة تمنع الاسم من الصرف والجر بالكسر. لما؟ لأنهم قالوا الأصل في الاسم الذي يمنع من الصرف أن توجد فيه علتان فرعيتان أو علة فرعية تقوم مقام علتين، لكن هذه العلة الفرعية لها جهتان، جهة لفظية وجهة معنوية. وإذا نظرنا في الجمع منتهى أو صيغة منتهى الجموع ورأينا أن فيه علة فرعية لها جهتان، الجهة الأولى ترجع إلى اللفظ وهي كونه جمعا، والجهة الثانية ترجع إلى المعنى وهي كونها لا نظير لها في الأحاد. عدم النظير هذا أمر معنوي، وكونه جمعا هذا أمر لفظي، لأنه يؤخذ من الصيغة ألف ثالثة بعدها حرفان، هذا مأخوذ من اللفظ. كونه جمعا هذا علة لفظية أو جهة لفظية، وكونه لا نظير له هذا علة أو جهة معنوية، فقامت الجهتان أو العلتان مقام علة واحدة، ولا في الأصل هي علة واحدة لها جهتان قامت مقام العلتين اللتين ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. اجمع وزن، إذا اجمع المقصود به العلة الأولى التي تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجموع، ويكتفى بها في المنع دون ضميمة علة أخرى. اجمع وزن، المراد بالوزن هنا زن وزن الفعل، ووجه كونه فرعا كما سبق أن الأصل في الاسم أن يأتي على وزنه الخاص، فإذا جاء على وزن خاص بالفعل أو يغلب في الفعل نقول هذه علة فرعية، علة فرعية. ضابط وزن الفعل نقول أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، مثل قتل، قتل، فعل، هذا وزن خاص بالفعل، لا يأتي الاسم على وزن فعل. فإذا وجد في الأسماء على وزن فعل كشمر اسم فرس، وخضم اسم مكان، نقول الاسم جاء على وزن خاص بالفعل، الاسم جاء على وزن خاص بالفعل، لأن شمر وخضم هذه جاءت على وزن فعل، وفعل هذا خاص بالأفعال، ولا يأتي الاسم على وزن فعل. كذلك فعل مغير الصيغة، فعل، نقول إذا سمي رجل بضرب وقتل نقول هذا يمنع من الصرف لكونه اسما على وزن فعل، وفعل هذا خاص بمغير الصيغة. دؤل، هذا اسمه قبيلة، دؤل نقول ممنوع من الصرف، لماذا؟ لكونه جاء على صيغة ووزن خاص بالفعل لا يكون عليها الاسم، لا يكون عليها الاسم. أو يكون الاسم في أوله زيادة، هذه الزيادة تلحقه أو لا توجد في الأصل إلا في الأفعال، ويصير بها الاسم مساويا للفعل، كأحمد أصله حمد فعل، فعل هذا يستوي فيه الاسم والفعل، فعل، فرح هذا اسم، وعلم هذا فعل. إذا فعل ليس بفتح الفاء وكسر العين ليس خاصا بالاسم، بل يأتي فيه، يأتي عليه الفعل ويأتي عليه الاسم. فإذا زيد في أوله الهمزة مثلا أحمد، زيد في أوله الهمزة نقول هذه همزة المتكلم في الأصل أنها تلحق الأفعال، الفعل المضارع، فزيدت في الاسم ألحقته من جهة الصيغة بالفعل المضارع الذي على وزن أفعل. لكن أفعل أحمد الله، هذه الهمزة تدل على معنى وهي تدل على المتكلم، أما أحمد الذي هو علم الهمزة هذه لا تدل على معنى، لكنها زائدة بزيادتها على حمد ألحق الاسم في الوزن بوزن الفعل المضارع. كذلك تغلب ونرجس ويزيد وتشكر، إذا وجد في الاسم زيادة في الأصل أنها تكون للفعل المضارع وهي أحرف نأيت، نقول الاسم صار بهذه الزيادة موازنا ومشابها للفعل. هل هذا الوزن خاص بالفعل؟ نقول لا، ليس خاصا بالفعل، لكن بهذه الزيادة صار الاسم مساويا للفعل، مثل أحمد هذا نقول ممنوع من الصرف، لما؟ لكونه على وزن الفعل. أحمد أفعل هذا يأتي في الأسماء، نقول لا، أحمد الهمزة هذه زائدة والأصل حمد فعل، وفعل هذا مشترك بين الأفعال والأسماء، لما زيدت الهمزة في فعل ألحقته بالفعل المضارع، وكونها لا تدل على معنى كما أن الزيادة في المضارع تدل على معنى، هذا لا أثر له من جهة الوزن، لا أثر له من جهة الوزن. إذن نقول وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، فقتل وضرب. كذلك إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل، انطلق، استخرج، لو سمي رجل به انطلق نقول هذا ممنوع من الصرف، لأن فعل هذا لا يأتي على، لا يأتي الاسم على هذا الوزن. كذلك استخرج، لو سمي رجل استخرج نقول هذا ممنوع من الصرف لكونه على وزن الفعل. تفاعل، تضارب، تقاتل، افتعل، نقول هذه كلها أوزان خاصة بالفعل. أو يكون في الاسم زيادة في أوله تلحقه بالفعل وتجعله مساويا له من جهة الوزن، وإن اختلفا من جهة المعنى. اجمع وزن عادلا، عادلا المراد به العدل، العدل، وقلنا العدل هذا فرع عن المعدول عنه، فإذا وجد الاسم وقد عدل به وهو معدول، إذا وجد الاسم معدولا نقول الأصل هو المعدول عنه، وهذه العلة الفرعية وجدت في الاسم. ما معنى العدل؟ ما حقيقة العدل؟ تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى، عامر يحول إلى عمر مع بقاء المعنى الأصلي، يعني لا يسلب منه المعنى كليا وإنما يبقى المعنى الأصلي. العدل هذا يقع في المعارف ويقع في الصفات، يقع في المعارف ويقع في الصفات. وقوعه في المعارف يأتي على تقريبا 5 أنواع. أولا ما كان على وزن فعل في التوكيد، ما كان على وزن فعل في التوكيد، جمع وكتع وبصع وبتع، بصع وبتع، كتع وجمع وبصع وكتع، هذه جموع وهي معدولة عن فعلاوات. لما؟ لأن جمع واحده جمعاء، وكتع واحده كتعاء على وزن فعلاء، وبصع واحده بصعاء، وبتع واحده بتعاء. والقاعدة أن ما كان من الأسماء على وزن فعلاء يكون جمعه على فعلاوات، كصحراء يجمع على صحراوات. إذن الأصل في جمعاء أن يجمع على فعلاوات جمعاوات، ولكن سمع جمع فنقول جمع هذا معدول به عن جمعاوات، وكتع معدول به عن كتعاوات، وبصع عن بصعاوات، وبتع عن بتعاوات. إذن الأول من العدل في المعارف ما كان على وزن فعل في التوكيد، ما كان على وزن فعل في التوكيد، وهذا 4 ألفاظ جمع وكتع وبصع وبتع، وهو معدول عن فعلاوات. الثاني ما كان على وزن فعل وهو علم لمذكر، علم لمذكر كعمر وزفر وزحف ومضر وهبل وجحف، هذه كلها معدولة عن فاعل، كلها معدولة عن فاعل. ما سمع فيه العدل عن فاعل قيل إنه معدول تحقيقا، وما لم يسمع قيل إنه معدول تقديرا، لأن بعض النحاة ينكر مسألة العدل من أصلها لأنها متكلفة، بعضها لم يسمع بل أكثرها لم يسمع، لكن وجد من الأسماء مثل عمر ممنوع من الصرف، وليس فيه إلا العلمية، ولا يمكن أن يمنع من الصرف إلا ما وجد فيه علة، فتكلفوا أنه معدول عن عامر. كذلك مضر وزحل، هذه سمع أنها ممنوعة من الصرف وليس فيها إلا العلمية، إذا ماذا نصنع؟ العلمية لوحدها لا تمنع من الصرف، وإلا لمنعنا جميع العلام، لابد من إنشاء علة أخرى ليكون الممنوع من الصرف فيه علتان فرعيتان. فقالوا العدل ما سمع كعامر وعمر، أما ما لم يسمع كمضر وزحل وهبل نقول هذا معدول تقديرا، والأصل أنه على زنة فاعل. إذن النوع الثاني ما كان على وزن فعل وهو علم لمذكر وهو معدول عن فاعل، معدول عن فاعل. الثالث ما كان على وزن فعالي علما لمؤنث، ما كان على وزن فعالي علما لمؤنث كحذامي وقطامي ورقاشي، هذه معدولة عن فاعلة، معدولة عن فاعلة عند سيبويه. فحذامي ممنوعة من الصرف للعلمية وكونها معدولة عن فاعلة حازمة، ورقاش راقشة، وقطام قاطمة، هذا في لغة بني تميم، في لغة بني تميم أن ما كان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة فهو ممنوع من الصرف، أما عند الحجازيين فهو مبني مطلقا سواء كان مختوما براء أم لا، لذلك البيت المشهور إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي هنا بالكسر وهي فاعل نقول هي مبنية، هي مبنية على الكسر، وسيأتي في باب البناء علة بنائها. إذن في لغة تميم نقول حذامي وقطامي ورقاشي ما كان معدولا عن فاعلة وهو على زنة فعال من الأعلام المؤنثة ممنوع من الصرف، هذا إذا لم يكن مختوما براء. أما ما كان مختوما براء فالحجازيون كالأول أنه مبني كحذامي ورقاشي مبني على الكسر. أما عند بني تميم فأكثرهم يلحقونه بحذامي عند الحجازيين، يعني يبنى على الكسر. وعند بعضهم بعض التميميين أنه ممنوع من الصرف، يعني معرب وإعرابه إعراب ما لا يصرف. إذا نقول الثالث من المعارف المعدولة ما كان على وزن فعال من الأعلام المؤنثة كرقاشي وحذامي وقطامي عند بني تميم لابد من التقييد. أما عند الحجازيين فإنها من المبنيات، هذا ما لم يكن مختوما براء. إن كان مختوما براء افترق بنو تميم فرقتين، منهم من ألحقه بحذامي عند الحجازيين يعني بناه على الكسر وهم الأكثر، ومنهم من أعربه إعراب ما لا يصرف، أعربه إعراب ما لا يصرف. الرابع من المعدول أو من العدل في الواقع في المعارف أمسي عند بني تميم عند أكثرهم إن كان في موضع رفع يمنع من الصرف. أمسي عند بني تميم عند أكثرهم يكون ممنوعا من الصرف إن كان في موضع رفع. مضى أمس بما فيه، مضى أمس بما فيه، أمس هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هل يجوز تنوينه؟ لا يجوز تنوينه. لما؟ للعلمية والعدل، قلنا هو معدول ولذلك لا يمنع من الصرف عنده إلا إذا قيد معناه، يعني المراد بأمس هنا الذي يمنع من الصرف الذي يكون قبل يومك الذي أنت فيه، يعني أمس معين فهو علم على مسماه. أمس إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك فهو علم وهو معدول عند بني تميم في حالة الرفع عن الأمس، عن الأمس، الأمس عدل به إلى أمس. إذن مضى أمس تقول ممنوع من الصرف والمانع له علتان العلمية والعدل عن الأمس. أما إن كان في موضع نصب أو جر فهو مبني عندهم على الكسر، اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، هذا عند أكثر بني تميم التفريق في أمسي إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك يعني صار علما، أكثرهم التفريق. إن كان في موضع رفع فهو ممنوع من الصرف، وإن كان في موضع نصب أو جر فهو مبني على الكسر، اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. الفرقة الثانية من بني تميم إعراب أمسي مطلقا رفعا ونصبا وجرا إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل عن الأمس. إذن الرابع من المعدول أو من العدل الواقع في المعارف لفظ أمسي إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، بنو تميم افترق فيه فرقتان، الأكثر على أنه يمنع من الصرف إذا كان في موضع رفع ويبنى على الكسر إذا كان في موضع نصب أو جر. الفرقة الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا رفعا ونصبا وجرا. الخامس من العدل في المعارف سحر، سحر، وهذا في لغة جميع العرب باتفاق أنه يمنع من الصرف بشرطين، أن يكون ظرفا، الثاني أن يكون المراد به سحر يوم معين، سحر يوم معين. لماذا يشرطون هذا؟ كأمسي، أمسي لابد من تقييده بمعين حتى يقال إنه معدول عن الأمس، كذلك السحر لابد من تقييده بسحر يوم معين ليصير علما ثم نقول هو معدول عن السحر. إذن بتوفر هذين الشرطين أن يكون ظرفا، أن يكون سحر يوم معين عند جميع العرب يمنع من الصرف. تقول جئتك يوم الجمعة سحرا، سحر هنا ظرف لتضمنه معنى فيه والمراد به سحر يوم معين. نجيناهم بسحر، هذا مصروف لمن؟ نكرة، نكرة، نعم مجرور بالكسر والنون والتنوين ظاهر، نقول هذا ليس علما ليس معدولا عن السحر. إذا عدلوا السحر إلى سحر كما عدلوا بالأمس إلى أمس. هذا الواقع في المعارف. العدل الواقع في المعارف خمسة أشياء: فعل في التوكيد، وفعل علما لمذكر، وفعالي علما لمؤنث، وأمس إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، وسحر. النوع الثاني من العدل الواقع في المعارف، الواقع في الصفات، الواقع في الصفات، وهذا على ضربين، على نوعين: الواقع في العدد وفي غيره. ما كان واقعا في العدد فهو على وزنين، على وزن مفعل وفعال، وهذا في الواحد إلى الأربعة باتفاق. الواحد إلى الأربعة باتفاق يقال موحد وأحاد، ومثنى وثناه، ومثلث وثلاث، ومربع ورباع. هذه باتفاق النحاة. ما زاد على ذلك إلى العشر فهذا مختلف فيه، وصححه ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، أن يقال مسدس وسداس ومسبع وسباع ومثمن وثمان ومسع وتساع ومعشر وعشر. من الواحد إلى الأربع متفق عليها، ومن الخامس إلى العاشر هذا فيه نزاع. هذه معدولة. إذا قلت موحد أو أحاد، هذا معدول عن اسم العدد مكررا، واحد واحد يعدل به إلى موحد. إذا قيل موحد أو أحاد نفهم منها أن المراد واحد واحد، وإذا قيل مثنى نفهم أن المراد اثنان اثنان، وإذا قيل مثلث نفهم أن المراد ثلاثة ثلاثة، ومربع أربعة أربعة. فعدل عن العدد مكررا أربعة أربعة إلى مربع أو رباع أو رباع. إذا ما كان على وزن مفعل أو فعال في العدد نقول هذا معدول عن عدد مكرر. وهذه مفعل وفعال لا تستعمل إلا نعوتا أو أحوالا أو أخبارا من جهة الإعراب. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذه وقعت نعتة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه تعرب حال. أن تقع أخبارا صلاة الليل مثنى، مثنى هذه وقعت خبرا عن صلاة. أما مثنى الثانية مثنى فهذه للتأكيد. صلاة الليل مثنى يعني اثنتين اثنتين أو اثنتين اثنتين. الثانية تأكيد، لماذا؟ لأن التكرار حصل بالأول، اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين حصل بالأول، والثانية تعتبر مؤكدة لسابقتها. إذا ما يقع في الصفات نقول على نوعين: ما يقع في العدد وهو على وزنين مفعل وفعال، والثاني الذي يقع في غير العدد هو لفظ أخر. لفظ أخر، أخر هذا ممنوع من الصرف، فعدة من أيام أخرى، أخرى هذا ممنوع من الصرف. ما علة منعه من الصرف؟ قالوا العدل. لما؟ قالوا أخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر. مررت برجل آخر وبامرأة أخرى، والقاعدة أن كل فعلة مؤنث أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بأل أو مضافة. لا تستعمل فعلة لا تستعمل إلا بأل أو مضافة، فيقال الصغرى مؤنث أصغر، الكبرى مؤنث أكبر، إنها لإحدى الكبر الصغر، لا تستعمل إلا بأل أو مضافة. وهنا أخر استعملت بدون أل وبدون إضافة، علمنا أنها معدولة عن الأخر كالكبر. إذن أخر نقول هذه معدولة عن الأخر. ما الذي دلنا على أنها معدولة عن الأخر بأل؟ لأن أخر جمع أخرى، وأخرى هذه لا تستعمل هي وجمعها إلا بأل أو مضافة، وأخر هذا ليس مضافا ولا محلا بأل، فدل على أن أخر هذا ممنوع من الصرف للعدل عن الأخر مع الوصفية. إذا فعدة من أيام أخرى نقول ممنوع من الصرف. لما؟ لكونه معدولا عن الأخر مع الوصفية، ولذلك يغلطون العرضيين بقولهم فاصلة صغرى وفاصلة كبرى، وهذا يأتي حتى في النحاة يقول جملة صغرى وجملة كبرى، لكن هذا له جواب يأتي في موضعه إن شاء الله يوم الخميس. اجمع وزن عادلا، أنف. العلة الرابعة التأنيث، والتأنيث على ثلاثة أضرب: تأنيث بالألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث معنوي، ثلاثة أنواع. أما التأنيث الأول الذي يكون بالألف سواء كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا علما، أو كانت مقصورة كحبلة وذكرى ورضوى، نقول هذه تمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، وهذه العلة لها جهتان: جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. كون هذه الألف للتأنيث نقول هذه علة لفظية، وكون هذه الألف لازمة لا تنفك عن مدخولها هذه علة أخرى أو جهة أخرى ترجع إلى المعنى، لأن لزوم الألف مخالف للأصل. الأصل في الزائد أن ينفك، أليس كذلك؟ كل حرف زيد على كلمة الأصل أنه يسلم من الكلمة وتبقى، فلو لزم للكلمة لا ينفك عنها كالحرف الأصلي نقول اللزوم فرع ما لا يلزم. إذن كون هذه الألف ممدودة كانت أو مقصورة لازمة كنزوم مدلول العلم للعلم، نزل منزلة علة أخرى معنوية، وكونها للتأنيث لفظية. وقيل بالعكس، لكن هذا هو الظاهر أن التأنيث لفظي واللزوم معنوي. النوع الثاني، وهذه العلة نقول تمنع من الصرف بدون ضميمة علة أخرى، يعني تستقل بنفسها في المنع كصحراء وحبلة وذكرى إلى آخره. النوع الثاني من التأنيث ما كان مختوما بالتاء، فهذا يمنع من الصرف بشرط العلمية، إذن لا يستقل في المنع بنفسه. طلحة، حمزة لا يمنع من الصرف إلا إذا كان علما وهو مختوم بتاء التأنيث، فلو نكر نقول صرف، تقول رأيت طلحة وطلحة آخر، الأول علم والثاني نكرة، مررت بطلحة وطلحة آخر، أليس كذلك؟ مررت بطلحة هذا علم ممنوع من الصرف للعلمية وكونه مختوما بالتاء، وطلحة آخر هذا مختوم بالتاء وليس علما فهو نكرة، إذن يصرف على الأصل: رأيت طلحة وطلحة آخر، مررت بطلحة وطلحة آخر. النوع الثالث من التأنيث التأنيث المعنوي، التأنيث المعنوي، وهذا أيضا كسابقه لابد من ضميمة علة أخرى وهي العالمية، لا يستقل بنفسه في المنع، لا يستقل بنفسه في المنع من الصرف، فلابد من ضميمة علة أخرى. هذا النوع المؤنث تأنيثا معنويا قد يكون واجب المنع من الصرف وقد يكون جائز المنع، إذن على مرتبتين: منه ما هو واجب المنع يجب أن يمنع من الصرف، ومنه ما هو جائز المنع يجوز صرفه ويجوز منعه. أما الأول فالذي يجب أن يمنع من الصرف ما توفر فيه واحد من ثلاثة أمور: الأول أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كزينب وسعاد، زينب هذا على أربعة أحرف، إذن يمنع من الصرف للعالمية والتأنيث المعنوي، وحكم المنع هنا واجب. لما؟ لكونه أكثر من ثلاثة أحرف. لما؟ قيل نزل الحرف الرابع منزلة التاء، نزل الحرف الرابع منزلة التاء. الثاني أن يكون ثلاثيا محرك الوسط كثقر، ما سلككم في سقر، سقر هذا ممنوع من الصرف وهو علم لمؤنث وهو على ثلاثة أحرف واجب المنع لما لكونه ثلاثيا محرك الوسط. منعنا الرباعي تنزيلا للحرف الرابع منزلة التاء. قالوا سقر الحرف المحرك ينزل منزلة حرف الرابع، فلذا منع من الصرف. الثالث أن يكون أعجميا ولو ساكن الوسط، كحمص وبلخ، هذان علمان أعجميان، لأن الأعجمي فيه ثقل، فيه ثقل، فهو شبيه بالفعل، وكونه ساكن الوسط ليس مخففا لللفظ، لا يعتبر اللفظ مخففا بكونه ساكن الوسط. إذن هذه ثلاثة أمور، إن وجد واحد منها في المؤنث تأنيثا معنويا نقول وجب منعه من الصرف، أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أن يكون ثلاثيا محرك الوسط كسقر ولظى، أن يكون أعجميا ولو ثلاثيا كحمص وبلخ. ماذا بقي؟ جائز الصرف، قلنا الرباعي ممنوع والثلاثي المحرك ممنوع، ماذا بقي؟ الثلاثي الساكن كهند ودعب، هند ودعب. هذا فيه خلاف بين النحاة، منهم من أوجب صرفه مطلقا قال يجب أن يصرف، لماذا؟ لكونه لسكون وسطه خف اللفظ، وإنما منع لثقل اللفظ، وما دام أنه مخفف من جهة تسكين وسطه إذن يصرف على أصل الأسماء وهو كونها معربة مصروفة. ومنهم من قال إنه اجتمع فيه علتان، العلمية والتأنيث المعنوي، والأصل فيما اجتمع فيه علتان أن يمنع من الصرف، أن يمنع من الصرف. ومنهم من جعل كون الكلمة ساكنة الوسط وقد خفف اللفظ بالتسكين جعله صارفا للوجوب لا للجواز، يعني يقول لا يجب ولكنه يجوز. لما لا يجب؟ لكونه خفيفا، لخفة اللفظ بسكون ثانيه بسكون وسطه. لما يجوز الصرف؟ لوجود العلتين، فالعلتان العلمية والتأنيث تجيز المنع ولا توجب المنع، تجيز المنع ولا توجب المنع. ولكن رجح ابن مالك رحمه الله أنه يجوز المنع والصرف والمنع أولى، وكذلك ابن هشام مررت بهند أرجح من قولك مررت بهند مع جواز الثاني، يجوز الوجهان المنع والصرف، إلا أن المنع أرجح من الصرف. اجمع وزن عادلا أنه بمعرفة، بمعرفة المعرفة كما سبق أنها كم نوع؟ المعاني ستة أنواع، ستة أنواع: المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات مبنيات، والصرف وعدمه في المعربات. إذن لا يمكن أن تتأتى معنا هنا المضمرات ولا أسماء الإشارة ولا الموصولات، لماذا؟ لكونها مبنية، والصرف وعدمه من باب المبنيات أو المعربات، تقوم من المعربات، إذن المبني لا يدخل معنا. المحل بأل أو بالإضافة، إذا عرف بالإضافة نقول هذا لا يتأتى معنا هنا، لما؟ لكون الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل ردته إلى أصله، وكذلك الممنوع من الصرف إذا أضيف رجع إلى أصله، إذن يقتضيان الانجرار بالكسرة، فيمتنع أن يقتضيا الانجرار بالفتحة. ماذا بقي معنا؟ العالمية. إذن التعريف في باب الممنوع من الصرف المراد به العالمية، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. أنث بمعرفة ركب، ركب التركيب إما أن يكون إسناديا أو إضافيا أو مزجيا، هذا الذي يتأتى معنا هنا. المركب الإضافي لا يمكن أن يكون ممنوعا من الصرف، لما؟ لأن المضاف يقتضي الانجرار بالكسر، فيمتنع أن يكون مقتضيا للانجرار بالفتحة، لا يمكن أن يأتي عامل واحد يقتضي الجر بالكسر ويقتضي الجر بالفتح، هذا ممتنع. إذن خرج المعنى، خرج المركب الإضافي كامرئ القيس لا يكون ممنوعا من الصرف. المركب الإسنادي تعبط شرا وشاب قرنها، هذا من باب المحك، من باب المحك، يعني قصد لفظه، قصد لفظه فتقدر عليه حركات، فلا يدخله التنوين إلا من جهة الحكاية، لا ينون أصلا. المركب المزي المختوم بويه كثيبويه وعمرويه ونفطويه وخالويه، هذا من باب المبنيات على الصحيح، وما كان من باب المبنيات لا يدخل باب الممنوع من الصرف، لأن الكلام في المعربات لا في المبنيات. إذن خرج المزجي المختوم بويه. بقي معنا المركب المزي الذي لم يختم بويه، وهو المقصود بالمركب في هذا الموضع. إذن ركب المراد به المركب المزي الذي لم يختم بويه، كمعد كرم وحضر موت وبعد بكة، نقول هذه مركبات مزجية. الإعراب يظهر على آخرها، الإعراب يظهر على آخرها، والجزء الأول يفتح بعد بكة حضر حضر موت، هذا الأصل، إلا إن كان ياء فيسكن، معدي معدي كرب، إذن سكن آخر الجزء الأول، وإن ظهرت عليه حركة فيفتح حضر موت بعد بكة. ركب وزد، المراد بالزيادة هنا زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون كعثمان وحسان وشيطان ومروان. إذا زيدت الألف والنون سواء كان وصفا أو علما نقول الزيادة فرع عن عدم الزيادة، فوردت علة وهي كونه مزيدا فيه الألف والنون مع العلمية أو الوصفية، مع العلمية أو الوصفية. زد عجمة، عجمة المراد بها أن يكون الاسم على الأوضاع الأعجمية، يعني الكلمة تكون من وضع لغة العجم وليست من اللغة العربية الفصحى أو اللغة العربية عموما. وهل كل اسم أعجمي أو هل كل عجمة تقتضي امتناع الاسم من الصرف؟ نقول لا، بل يشترط شرطان. الأول أن تكون الكلمة علما في لغة العجم، أن تكون عندهم مستعملة على العلمية. أما لو كانت نكرة اسم جنس كلجام وديباج تقول هذه لو سمي بها في لغتنا لا تمنع من الصرف. لو سمي رجل بلجام تقول جاء لجام، مررت بلجام، رأيت لجاما، ولو كان في أصله أعجمي. لما؟ لأنه لا يكون ممنوعا من الصرف للعجمة إلا إذا كان علما في لغة العجم. أما إذا كان نكرة عندهم ثم سمينا به في لغتنا نقول يبقى على الأصل وهو أنه يعرب. الثاني أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، نقول هذه ممنوعة من الصرف لكونها أعلاما في لغة العجم ولكونها زائدة على ثلاثة أحرف. ولذلك من رأى أن لوط ونوح أعجميين قال صرفا لكونهما على ثلاثة أحرف، إلا آل لوط إن أرسلنا نوحا، هذا على القول بأنهما أعجميان، وقيل إنهما عربيان، قيل إنه لم يكن من أسماء الأنبياء عربية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود، وقيل نوح ولوط، ستة أسماء. إذن العجمة متى تعتبر مانعا من الصرف؟ إذا كانت عندهم في لغتهم علم، والثاني أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف. وزيد عجمة والوصف قد كمل، الوصف المراد به أن يدل الاسم على معنى، أن يدل الاسم على معنى، وهذه العلة مع العالمية هما العلتان المعنويتان. ألا نقول علة ترجع إلى المعنى وأخرى ترجع إلى اللفظ؟ التي ترجع إلى المعنى هي الوصفية والعالمية فقط، ولا يجتمع، لا تجتمع العلة المعنوية مع العالمية مع الوصفية. لا نقول هذه الكلمة ممنوعة للصرف للعالمية والوصفية، لا تجتمع، وإنما تجتمع العالمية مع غيرها كالتركيب والعجمة والألف بغير والتأنيث بغير ألف، وتجتمع البقية مع الوصف أو العالمية، تجتمع البقية مع الوصف أو العالمية. هذه العلة التس إن ولد منها علتان نقول فرعيتان منع الاسم من الصرف، وهو التنوين والجر بالفتح، وإنما يجر به بالفتحة. هذه كما سبق على قسمين، منها ما يستقل بالمنع وهو الجمع المتناهي وألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، ما عدا هذه فلا بد من اجتماع اللتين، العالمية مع غيرها، الوصفية مع غيرها، ولا تجتمع العالمية ولا الوصفية. إذن الذي يؤثر لوحده جمع المتناهي والمؤنث بالالف. ما يؤثر بالعالميه لوحدها ثلاثه اشياء: التانيث بغير الف ما كان بتاء او معنوي، والتركيب والعجمه. التركيب والعجمه والتانيث بغير الف هذه لا تكون الا مع العالميه ولا تكون مع الوصفيه. لا، ما يؤثر بشرط وجود العالمية وحدها لا يوجد إلا مع العالمية: التأنيث بغير ألف، طلحة. طلحة ما يوجد مع الوصفية، يوجد مع العالمية. تقول طلحة هذا ممنوع من الطرف للعالمية وكونه مؤنثا بالتاء. التركيب المزي بعد بك هذا لا يمنع من الطرف إلا للعالمية والتركيب المزي. هل يوجد التركيب المزي مع الوصفية؟ لا يوجد. هل يوجد التأنيث بلا ألف مع الوصفية؟ لا يوجد. الثالث العجمة، العجمة لا تمنع إلا مع العالمية، فلو لم يكن علما لصرف. هل توجد العجمة مع الوصفية؟ الجواب لا. الثالث ما يمنع مع وجود العالمية أو الوصفية، مع وجود العالمية أو الوصفية. الثلاثة السابقة تدخلها في هذا القسم وتزيد عليها وزن الفعل والعدل والزيادة. إذن العدل ووزن الفعل والزيادة تكون مع العالمية وتكون مع الوصفية. أما العجمة والتركيب والتأنيث بلا ألف تقول هذه لا توجد إلا مع العالمية. واضح هذا؟ نعم. نقرأ الأبيات. نعم، 9:30 باقي. قال رحمه الله: باب ما لا ينصرف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف. هذا هذه تسمى يسمى براعة مخرس، لأنه انتقل من كلام مناسب إلى كلام آخر مناسب لما سبق. هذا وإن للطاغين، بعضهم يرى أنها تكون بمنزلة أما بعد. أما بعد تكون الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وبعضهم يرى أنها الانتقال من الخطبة إلى الدخول في المقصود. وهنا نقول هذه للانتقال من أسلوب أو فن إلى فن آخر بينهما مناسبة، يسمى عند البيانيين براعة مخلص. فإن لم يكن بينهما مناسبة يسمى اقتضابا، يسمى اقتضابا. ما هي المناسبة؟ كأنه قال هذا حكم الأسماء من الإعراب. هذا المشار إليه ما سبق، كل ما سبق هذا حكم الأسماء من الإعراب. ومن الأسماء ما لا يصح، كأنه قال لك الأصل فيما سبق أنه مصروف، وهذا الذي سيأتي ما لا ينصرف، لكن يقيد بأن الأسماء التي يتكلم فيها بأنها تصرف أو لا تصرف هي المفردة، أما المثنى والجمع فلا يتأتيان. إذن هذا أي هذا المذكور من الإعراب فإنه حكم غالب الأسماء، وفي الأسماء ما لا ينصرف. نفهم من هذا أن الأصل في الاسم أنه معرف، وأن أكثر الأسماء معربة، وأن الممنوع من الصرف بالنسبة إلى المصروف قليل، ولذلك يضبط بما سبق. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، هذا نقول خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف حكم الأسماء هذا، أو هذا حكم الأسماء حكم غالب الأسماء، أو خذ مفعولا به لفعل محذوف. وفي الأسماء ما لا ينصرف، في الأسماء يعني المعربة، أما المبنيات فلا يدخلها الصرف ولا عدم الصرف، يعني لا يتكلم في المبنيات في باب الممنوع من الصرف، لأنه في المعربات لا في المبنيات. وفي الأسماء ما لا ينصرف، الواو هذه للاستئناف. وفي الأسماء، في الأسماء هذا خبر مقدم، ما هذا مبتدأ مؤخر، يعني ما لا ينصرف كائن في الأسماء، ما لا ينصرف كائن في الأسماء. وفي الأسماء أي المعربة ما لا ينصرف، أسماء أو اسم لا ينصرف، يعني لا يدخله تنوين الصرف. وسبق أن تنوين الصرف حده هو اللاحق للأسماء المعربة، فرقا بين هو اللاحق للأسماء المعربة للدلالة على تمكنها في باب الإعراب بحيث حيث لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف. فإذا أشبهت الحرف خرجت إلى المبني، خرجت عن حيز الإعراب. إذا أشبهت الفعل نقول خرجت عن الصرف، خرجت عن الأسماء المصروفة كأهل السنة والجماعة مع الإسلام أخف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، يعني ما لا يدخله تنوين الصرف ولا يجر بالكسرة. فجره الفاء هذه فاء الفصيحة لأنها أفصح عن جواب شرط المقدم. فجره إذا علمت أن من الأسماء ما لا ينصرف وأردت معرفة حكمه فأقول لك جره كنصبه، أي جره يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة كنصبه بالفتحة، إلا أن النصب يكون بالفتحة على الأصل والجر يكون بالفتحة على جهة الفرع. وجر بالكسرة ما لا ينصرف، لا وجر بالفتحة ما لا ينصرف. فجره كنصبه، فجره يكون بالكسرة نيابة بالفتحة نيابة عن الكسرة كنصبه، إلا أن النصب بالفتحة أصل والجر بالفتحة فرض. لا يختلف، يعني لا يختلفان في اللفظ، وإن اختلفا في الأصالة والفرعية، وإن اختلفا في العامل، لأن عامل النصب غير عامل الجر. وليس للتنوين فيه مدخل، وليس للتنوين، التنوين إذا أطلق انصرف إلى تنوين التمكن والتمكين والصرف والأمكنية، أربعة أسماء لمسمى واحد من إضافة الدال إلى المدلول. إذن المنفي هنا تنوين الصرف. وهل تنوين المقابلة يدخل الممنوع من الصرف؟ نقول نعم، لذلك نقيد التنوين هنا المنفي بأنه لا يدخل الممنوع من الصرف، هو التنوين الصرف الدال على تمكن الاسم في باب الاسمية في باب الإعراب. أما تنوين المقابلة فهذا يدخل الممنوع من الصرف إذا سمي به. وسبق معنا أن الممنوع أن تنوين المقابلة خاص بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم قبل العالمية هذا تنوين مقابلة وهو مصروف مسلمات، التنوين هذا تنوين مقابلة، مقابلة النون في مسلمون. لكن لو سميت مسلمات مفرد صار مدلوله مفرد، يبقى التنوين على حاله. لماذا؟ لأن هذا التنوين ليس هو التنوين الذي يمنع منه الاسم المصروف، التنوين الذي يمنع منه الاسم المصروف هو تنوين الصرف، وهذا الذي معنى تنوين المقابلة. فتقول جاءت مسلمات وهو ممنوع من الصرف، والتنوين هذا يسمى تنوين المقابلة. إذن وليس للتنوين أي تنوين الصرف لا تنوين المقابلة، فإنه يجامع الاسم الممنوع من الصرف إذا سمي به. وليس للتنوين فيه أي في الممنوع من الصرف مدخل، مدخل هذا اسم اسم ليس، وللتنوين جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم. وليس مدخل هذا مصدر ميمي بمعنى الدخول، وليس دخول كائنا للتنوين فيه أي في الاسم الممنوع من الصرف. لما؟ قال لشبهه الفعل الذي يستثقل. اللام هنا للتعليل، لماذا منع الاسم من التنوين؟ قال لأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ الذي يعد الفعل ثقيلا بهما، وعد الاسم ثقيلا لوجود هاتين العلتين. إذن لما أشبه الاسم الفعل الثقيل صار الاسم ثقيلا مثله، فمنع من التنوين، لأن التنوين كما سبق أيضا يدخل الاسم. لماذا؟ لخفته. فإذا أشبه الفعل صار ثقيلا فسلب منه التنوين. إذن لشبهه الفعل هذا تعليل لسلب التنوين من الاسم الممنوع من الصرف، لكون الفعل الذي يستثقل يعني يعد ثقيلا لوجود العلتين الفرعيتين، كذلك الاسم لما أشبه الفعل صار ثقيلا فسلب التنوين. مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشياكة، هذه نطبق القواعد السابقة. مثاله، المثال كما سبق جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. مثاله يعني مثال الممنوع من الصرف الذي منع للوزن والصفة أفعل في الصفات هذا نعت وحاء، كقولهم أحمر في الشياكة. أفعل الوصف نحن ما تكلمنا عليه. الوصف هذا يعتبر علة من العلل التي إذا وجدت في الاسم منعته من الصرف مع علة أخرى. الوصف لا يكون مانعا إلا إذا وجد وتوفر فيه شرطان: الأول الأصالة، الثاني عدم قبول تاء التأنيث، يعني لا يقبل تاء التأنيث. الأصالة يعني أن تكون الاسم في أصل الوضع موضوعة للصفة، فلو كانت اسما في الأصل ثم استعملت استعمال الصفات أو طرأ عليها الصفة نقول يبقى على الأصل وهو الصرف. لذلك أربع هذا مصروف مع أنه يستعمل صفة وهو على وزن أفعل: مررت بنسوة أربعين، هكذا تقول مررت بنسوة أربعين بالجر والتنوين. لما؟ مع أنه على وزن أفعل وهو صفة أيضا، نقول لأن الصفة هنا عارضة وليست أصلية، والذي يشترط في المنع أن تكون الصفة أصلية، يعني في أصل وضع الكلمة أصلية. فلو كانت الاسم مجرد عن الوصف اسما ثم طرأت عليها الوصفية نقول لا تكون مانعة من الصرف. والعكس أيضا بالعكس، لو كانت الاسم في أصل الوضع صفة ثم طرأت عليها الاسمية تمنع من الأصل، تمنع من الصرف باعتبار الأصل: أذهب على وزن أفعل، وفي الأصل أنه وصف للأسود السواد من الدهمة، نقول إذا فقد استعمل اسما في القيد، إذا سلب منه الوصفية لكونه طرأ عليه استعمال الاسمية، نقول يمنع من الصرف. لما؟ لكونه على وزن أفعل وهو وصف باعتبار الأصل، وهو وصف باعتبار الأصل. إذا لابد من توفر شرطين في الوصفية التي تكون مانعا من الصرف من التنوين: أن تكون بالأصالة دالة على الوصفية بالأصالة لا بالعرض، أن لا تقبل تاء التأنيث، فلو قبلت تاء التأنيث نقول صرفت، وسيأتي معه كلام الناظر. مثاله: أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشياكة، أفعل في الصفات، إذن دال على الصفة بالأصالة. أيضا ألا يقبل تاء التأنيث، وعليه نقول أفعل في اللغة على أربعة أنحاء: أفعل باعتبار المؤنث على أربعة أنحاء، أفعل مؤنثه فعلا، أفعل مؤنثه فعلا، أفعل لا مؤنث له، أفعل مؤنثه بالتاء فعلانا، أربعة أنواع: أفعل فعلا كأحمر حمراء، أفعل فعلا كأفضل فضلا، أفعل لا مؤنث له كآدم وأكمر. أكمر هذا يقولون لي من كبرت الكمرة عنده، يعني اسم الحشفة، وهذا خاص بالرجال، إذا لا مؤنث له. كذلك آدم لعظيم الخصلتين أو ما فيهما انتفاخ، هذا خاص بالذكور ولا مؤنث له. هذه ثلاثة الأنواع تمنع من الصرف، تمنع من الصرف، سواء كان أفعل مؤنثه فعلا كأحمر حمراء، وأفعل مؤنثه فعلا كأفضل فضلا، وأفعل لا مؤنث له. الثلاثة هذه تمنع من الصرف. ماذا بقي؟ أفعل الذي مؤنثه فعلانا أرمل مؤنثه أرملة، أرمل يقال للفقير على وزن أفعل، مؤنثه يكون على وزن أرملة، يعني اتصلت به التاء، هذا نقول مصروفا. تقول مررت بأرملة بأرمل وأرملة، ورأيت أرملا وأرملة. لماذا؟ لأن شرط المنع من الوصفية بالوصفية ألا يكون متصلا بالتاء، ألا يكون متصلا بالتاء. إذا نقول مثاله أفعل في الصفات إذا كان دالا على الصفة، سواء كان مؤنثه على وزن فعلا أو فعلا أو لا مؤنث له. قوله في الصفات هذا لا مفهوم له، لذلك نلحق به أفعل الذي مؤنثه فعلا كأفضل وفضلا وأحسن أيضا وأكرم. مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشياه، في الشياه جمع شية، لا شية فيها، يعني لا لون فيها، كقولهم أحمر في الشياه. إذن أحمر نقول ممنوع من الصرف لوزن الفعل أفعل والصفة، لوزن الفعل أفعل والصفة، أو جاء في الوزن مثال سكرة أو وزن دنيا أو مثال ذكرى. هذا مثال للممنوع من الصرف لكونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، سكرى دنيا ذكرى، مثلث الفاء سكرى فعلى دنيا فعلى ذكرى فعلى، إذا مثلث الفاء كلما كان على وزن فعلى أو فعلى أو فعلى بكسر الفاء أو فتحها أو ضمها نقول يمنع من الصرف لعلة واحدة وهي كونه مختوما به ألف التأنيث المقصورة، قامت مقام علتين وقامت مقام علتين يعني علة لها جهتان، جهة لفظية وجهة معنوية، أو وزن فعلانا أو وزن فعلانا الذي مؤنثه فعلا فسكران فخذ ما أنفذه، ما كان على وزن فعلان يمنع من الصرف للصفة الوصفية وللزيادة، فعلان يأتي وصفا فيمنع للوصفية والزيادة بالألف والنون، لكن شرط الناظم هنا الذي مؤنثه فعلا، لأن فعلان له ثلاثة أحوال، فعلان مؤنثه فعلا كعطشان عطشا سكران سكران، فعلان لا مؤنث له كلحيان لحيان هذا كثير اللحية لا مؤنث له، لا يوجد امرأة أنثى كثيرة اللحية، فنقول لحيان على وزن فعلان لا مؤنث له، فعلان مؤنثه فعلان بالتاء كندمان من الندامة لا من الندم، ندمان مؤنثه ندمان، شيطان شيطان، سلطان سلطان، نقول هذا فعلان مؤنثه على فعل، ما كان على وزن فعلان الذي مؤنثه فعل كما قيده الناظم أو فعلان الذي لا مؤنث له يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، فعلان الذي مؤنثه بالتاء نقول مصروف ندمانة ندمان من المنادى، واضح هذا؟ إذن أو وزن فعلان الذي اجتمع فيه الوصفية والألف والنون الذي مؤنثه فعلا كسكران فخذ ما أنفذه يعني ما ألفظه ما ألفظه لك، فعلان بفتح الفاء، هنا فعلان وصف قد يأتي على وزن فعلان، بعضهم يقول احترازا من عريان الذي مؤنثه عريانا، لكن نقول فعلان بفتح الفاء هو الذي يحترز منه لئلا يكون مؤنثه على التاء، أما فعلان فهذا لا يكون مؤنثه إلا بالتاء، فلذلك لا يحتاج إلى ذكر مضموم الفاء، هناك في العالم سيأتينا على اختلاف فائه عثمان كرمان مروان اختلاف الفاء وهو على وزن فعلان لكنه علم، هنا الوصف ما كان على وزن فعلان بضم الفاء لا يكون مؤنثه إلا بالتاء ولذلك لا نحتاج إلى الاحتراز عنه، أما فعلان هو الذي قد يكون مؤنثه بالتاء وقد لا يكون مؤنثه بالتاء، إذا وزن فعلان هذا الذي ذكره الناظم واحترز بقوله مؤنثه فعل، لذلك اختلفوا في رحمن هل يصرف أم لا لأنه لا مؤنث له، والصحيح أنه ممنوع من الصرف، أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، هذا مثال لأي شيء؟ ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة وهو ما قامت فيه علة واحدة مقام علتين، سواء كان مفردا أو جمعا اسما مذكرا أو مؤنثا علما أم نكرا مطلقا، كل ما كان مختوم من الأسماء بألف التأنيث الممدودة فهو ممنوع من الصرف، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أشياء لكم ممنوع من الصرف لأن وزنه أفعلاء، أو وزن يعني ما كان موافقا أو مماثلا لوزن فعلاء كحسناء أو أفعلاء كأنبياء يكون ممنوعا من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين، أو مثل مثنى وثلاثة في العدد يعني في أسماء العدد، وهذا نقول فيما اجتمع فيه علتان الوصفية والعدل، الوصفية والعدل، مثنى هذا معدول عن اثنين اثنين وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، إذا باجتماع الوصفية والعدل منع هذا، إذ ما رأى طرفهما قط أحد. في بعض النسخ إذ ما رأى طرفهما قط أحد، لكن هذا منتقى، والنسخة الثانية أولى. فأصغي يا صاحي إلى قول السلف. لما؟ لأن بعضهم يرى أن مثنى وثلاثة إذا سمي بهما انصرفا، انصرفا يعني لا تمنع من الصرف، لا تمنع من الصرف. والصحيح أنه لو سمي بها فهي ممنوعة من الصرف. وقوله إذ ما رأى صرفهما قط أحد، هذا ينفي الخلاف، والصواب أن فيهما خلافا. فاصغي يا صاحي يعني اسمع يا صاحبي، هذا مرقب، إلى قول السند يعني إلى القول الصواب، من إضافة الموصوف إلى صفته. وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف. هذا مثال لمفاعل، مثال لمفاعل، صيغة منتهى الجموع، وقلنا ممنوعة من الصرف مطلقة، يعني لا يشترط معها قيد العالمية ولا الوصفية، ما استقل بالمنع بنفسه دون ضميمة علة أخرى. وهكذا أي مثل الجمع الخماسي الذي ثانيه ألف إن زاد في المثال يعني بعد ألفه نحو دنانير، بلا إشكال بلا نزاع بلا خلاف. دنانير هذا على وزن مفاعيل، يعني بعد ألفه ثلاثة أحرف ثالثها وسطها ساكن، بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، يعني هذه الأنواع السابقة كلها ممنوعة من الصرف، سواء كانت نكرة أو معرفة، سواء كانت نكرة أو معرفة. وكان في بعضها خلاف، التي مثنى وثلاث إذا عرفت بعض أنها مصروفة. فهذه الأنواع السابقة ليست تنصرف في موطن يعني في كل موضع، سواء كانت في موضع تنكير أو في موضع تعريف. لذلك بعضهم يقسم كما ذكر الفاكهي في كشف النقاب أن الممنوع من الصرف على قسمين، منه ما يمنع من الصرف معرفة ونكرة، وذكر هذه الأقسام السابقة. فالقسم الثاني ما يمنع من الصرف معرفة ويصرف نكرة، وهو ما سيذكره الناظر. وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، قيده بالتعريف. وكل ما كل اسم تأنيثه بلا ألف يعني يكون بالتاء كحمزة وطلحة، ويكون تأنيثا معنويا كزينب وسعاد على التفصيل السابق، فهو أي المؤنث بلا ألف إذا عرف وقصد به العالمية غير منصرف، غير منصرف. أما إذا نكر فهو مصروف. إذا قول إذا عرف قيد مفهومه أن المؤنث بلا ألف إذا نكر صرف على الأصل. تقول هذا طلحة الجواد، طلحة بدون تنوين، لما؟ لكونه ممنوعا من الصرف للعالمية والتأنيث. وهل أتت زينب أم سعاد؟ هل أتت زينب؟ ما قال زينب بالتنوين، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث المعنوي، والتأنيث المعنوي. ومثله سعاد لأنه معطوف على زينب. إذن قوله ما تأنيثه بلا ألف يشمل ما كان مختوما بتاء التأنيث وما كان تأنيثه تأنيثا معنويا، بدليل التفصيل بالمثالين. وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعد، هذا أيضا احترازا من قوله ما تأنيثه بلا ألف، لأنه يشمل الثلاثي ساكن الوسط. ثم قال وإن يكن يعني المؤنث تأنيثا معنويا مخففا بتسكين ثانيه، كدعدي يعني ثلاثي مخففا، فاصرفه إن شئت كصرف سعد. سعد هذا علم لي لمذكر وهو مصروف، هذا سعد ومرت بسعد ورأيت سعدا. كذلك إن شئت أن تصرف دعدا فتقول رأيت دعدا ومرت بدعد فاصرفه إن شئت، ولك أن تمنعه على الأصل. ولذلك يفهم من كلام الناظم أنه يرجح المنع على الصرف، لأنه قال وإن يكن مخففا كدعد، كأن الحكم السابق عام يشمل حتى المؤنث تأنيثا معنويا وهو ثلاث ساكن الوسط. ثم قال اصرفه إن شئت، فعلقه بالتخيير. وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، يعني ما كان موازنا للفعل بكونه على وزن خاص بالأفعال أو كان في أوله زيادة كزيادة الفعل أجره مجراه، يعني مجرى المؤنث في الحكم وهو عدم الصرف بغير فصل، يعني بغير فرق بينهما، أي أنه كما يمنع الاسم إذا كان مؤنثا تأنيثا بالتاء أو بالألف أو تأنيثا معنويا، كذلك يمنع من الصرف ما كان بوزن الفعل. وأجري ما يعني اسما من الأعلام جاء بوزن الفعل، يعني جاء على وزن الفعل، مجراه يعني مجرى المؤنث في الحكم السابق وهو عدم الصرف بغير فصل وتفريق بينهما. فقولهم أحمد مثل أذهب، أذهب هذا فعل مضارع، ذهب فعل، فعل هل هو خاص بالفعل؟ لا، ليس خاصا بالفعل، لكن لما دخلت عليه الهمزة أذهب صار على وزن أفعل، وأفعل هذا خاص بالفعل المضارع. إذا فيه زيادة جعلت الاسم مساويا للفعل المضارع في وزنه، وإن كانت الزيادة في أحمد الهمزة لا تدل على معنى، والزيادة في أذهب تدل على معنى وهو التكلم. فقولهم أحمد هذا مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب، فالتاء في تغلب هذه زائدة، وتضرب هذه زائدة، وإن كانت في تضرب تدل على الخطاب، وتغلب هذه لا تدل على شيء. إذن ما جاء بوزن الفعل على وزن الفعل من الأسماء الأعلام يمنع من الصرف كما يمنع المؤنث. وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. وإن عدلت فاعلا إلى فعل، فاعلا تحقيقا أو تقديرا، إلى فعل يعني إلى وزن فعل، سواء كان في علما لمذكر أو من أفعال التوكيد، فعل للتوكيد، وهذا نقيد إذا أردنا أن نجعل الأمر عام. وإن عدلت فاعلا، ليس المقصود فاعلا بذاته، وإنما المقصود المعدول عنه، إلى فعل إلى العلم المذكر الذي على وزن فعل كعمر، لم ينصرف معرفا. إذا لو نكر انصرف، رب عمر، تقول رب عمر، جاء عمر وعمر آخر، عمر وعمر آخر، الأول علم والثاني نكرة. وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. والأعجمي وضعا مثل ميكائيل، ميكائيل هذا أعجمي، كذاك في الحكم. وإسماعيل الأعجمي يعني الاسم الأعجمي الذي وضع في لغة العجم علما وزاد على ثلاثة أحرف، كذاك في الحكم، يعني مثل ما عدل ومثل ما أجري بوزن الفعل يمنع من الصرف. وإسماعيل هذا معطوف على قوله ميكائيل. إذن ما كان على وضع أو ما كان على لغة العجم وهو علم عندهم وزائد على ثلاث مع العلمية يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. وهكذا الاسمان حين ركب كقولهم رأيت معد كلمة، هكذا يعني مثل ما منع ما سبق من أول الباب إلى ما ذكر قبل هذا البيت، الاسمان حين ركب، وهذا يشمل المزج والإضافي والمزج المقسوم بوجه مطلقا، يعني كقولهم رأيت معد كربة، هذا قيد للإطلاق بقوله ما حين ركب، لأن بحرق عقد على الناظم يقول حين ركب هذا عام، ولكن نقول دائما المنظومات والنشور نقول هذه الأمثلة قيد للأحكام والقواعد. فقوله حين ركب يقصد به المركب المزي الذي لم يكتب بوجه، بدليل المثال، بدليل المثال. إذا لا نعمم، نقول هكذا الاسمان حين ركب تركيب مز لم يقتن بوي كمعد كربا، هذا بضميمة العلمية يمنع من الصرف. ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا، ومنه أي من غير المنصرف ما يعني علم، لأن الصفة سبقت، ما كان على وزن فعلان من الصفات سبق الكلام فيها، أما هنا يقصد به العلم، ما جاء على وزن فعلان وهو علم، وهو علم على اختلاف فائه، يعني على اختلاف حركات فائه. أحيانا يعني في أحيان مختلفة، تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمان، مروان هذا على وزن فعلان بفتح الفاء، نقول يمنع من الصرف للزيادة الألف والنون والعالمية. كرمانا هذا على وزن فعلان اسم بلد كرمان، وإن كان أيضا بعضهم يريد أن يغلط الحريري لأن العصر والأفصح كرمان هذا المقول، لكن سمع قليلا كرمان بكسر الكاف. كرمان هذا علم لبلد أعجمي وولدت أو زيدت فيه الألف والنون، وعثمان هذه زيدت الألف والنون مع العالمية. إذا ما كان على وزن فعلان مثلث الفاء يمنع لزيادة الألف والنون والعالمية. فهذه المذكورات الستة السابقة إن عرفت، يعني قصد بها العالمية لأن التعريف في هذا الباب المقصود بها العالمية، إن عرفت لا تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف أي نون، وجر بالكسرة على الأصل، جر بالكسرة على الأصل. إذن قوله فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن، كل ما سبق من أول الباب إلى هذا البيت هذا يمنع من الصرف معرفة ونكرة. ما بعده من قوله وكل ما تأنيثه إلى ومنه ما جاء على فعلان، نقول هذا يمنع من الصرف إذا كان معرفة علما، وإذا كان نكرة صرف. فهذه إن عرفت لا تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. وإن عراها ألف ولام فاكسر وقل ليقم، وإن عراها ألف ولام فمعنى صارفها منام. إن عراها يعني تلاها أو عرض عليها، يعني عرض لها ألف ولام، ألا المعرف أو ألا الزائد أو ألا الموصولة مطلقا، أل بأنواعها الثلاث سواء كانت زائدة أو معرفة أو موصولة، إن دخلت على الممنوع من الصرف رجع إلى أصله. لما؟ لأن القاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، وهنا الممنوع من الصرف الاسم الذي ولد في علتان فرعيتان أشبه الفعل، لكن لابد من تقييد المشبه بأنه يأخذ حكم المشبه به ما لم يعارضه ما هو من خصائصه، فإن اتصل به ما هو من خصائصه نقول ضعف الشبه. الاسم الذي لم يحل بأل أشبه الفعل في وجود علتين، لكن لما دخلت عليه أل وأل هذه لا تدخل على الفعل إذن ضعف الشبه فرجع إلى الأصل وجر بالكسرة، وجر بالكسرة. وهذا هو الصحيح من أقوال النحاة أن ما دخلت عليه أل صرف، وبعضهم يرى أنه باق على منعه من الصرف لأن الصرف الأصل فيه التنوين، من الصرف ما منع التنوين والجر بالكسرة معا، فإذا دخل عليه ما يختص بالاسم نقول عاد الكسر ولم يعد التنوين. لماذا؟ لأن التنوين وأل ما يجتمعان، رجع الكسر مررت بأحمدكم، أحمدكم جر بالكسرة، لما؟ لأنه أضيف، أو بالأحمد نقول أضيف هنا وحلي بأل، والإضافة وأل من خصائص الأسماء، رجع إلى الأصل وهو جره بالكسرة، لم يدخله التنوين لعارض وهو كونه محلا بأل أو مضاف. وإن عراها يعني هذه الأسماء السابقة تمنع من الصرف إذا لم يتصل بها أل أو لم تضاف، أما إن عرض لها الألف واللام مطلقا فما على صارفها ملام بل يجب صرفها يعني لا يلام. وهكذا تصرف بالإضافة يعني إذا أضيفت إلى ما بعدها أحسن، نقول هذا ممنوع من الصرف للصفة ووزن الفعل في أحسن تقويم، بأحسن منها قال القرآن بأحسن منها هنا ممنوع من الصرف، لكن لما أضيف في أحسن تقويم جر بالكسرة. وهكذا تصرف بالإضافة، لكن المراد إذا وقع الممنوع من الصرف مضافا لا مضافا إليه كما يلتبس على بعض الطلاب يظن أن المضاف والمضاف إليه إذا وقع الممنوع من الصرف في أحدهما صرف، نقول لا، الذي يصرف إن وقع مضاف، أما إن وقع مضافا إليه نقول لا. بعضهم يقول في باب أفعل فعلا، باب أفعل، لماذا؟ يظن أن أفعل إذا أضيف صارت مضاف إليه جرة، لا، نقول باب أفعل على الأصل لأن الممنوع من الصرف يعود إلى الأصل إذا كان مضافا، أما إذا كان مضافا إليه فلا يبقى على الأصل. وهكذا تصرف بالإضافة نحو سقاء يعني زاد بأطيب الضياء كقوله في أحسن تقويم. وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماء مثل حنين ومنى وبدر وواسط وذابق وحجر. أسماء البقاع هذه أعلام مؤنث، اسم البقعة علم مؤنث، والأصل فيما اجتمع فيه العالمية والتأنيث المنع من الصرف. إذن الأصل في أسماء البقاع والأماكن أن تكون ممنوعة من الصرف، هذا هو الأصل. لكن سمع بعض الأسماء أسماء الأماكن والبقاع مصروفة فتحفظ ولا يقاس عليها. وليس مصروفا يعني مجرورا بالكسرة مع التنوين من البقاع يعني من أسماء البقاع إلا أسماء بقاع جئنا في السماء، يعني جاء صرفهن في السماء عن العرب في الكلام المسموع من لغة العرب فتحفظ ولا يقاس عليها. حنين ومنى وبدر وواسط وذابق وحجر، هذه كلها أسماء بقاع، نقول هذه مصروفة وإن كانت أعلاما مؤنثة. لما؟ قصرا على السماء، وما يسمع يحفظ له ولا يقاس عليه. ثم قال ختم الباب بقوله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. إذا اضطر الشاعر أن يصرف ما لا ينصرف جاز له ذلك، جاز له ذلك. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، يوم دخلت الخضر خضر عنيزة، خضر عنيزة خضر مضاف وعنيزة مضاف إليه، ونقول هذا مصروف ضرورة. لما؟ لما لا نقول إنه مصروف أصالة كقوله سخى بأطيب الضيافة؟ ليس مضاف، ليس مضاف، وقع في البيت مضافا إليه، والأصل أنه ممنوع من الصرف، ولكن هنا نونه ورده إلى أصله بالكسر للضرورة، والضرورة ترد الأشياء إلى أصلها، والأصل في الاسم الصرف، فإذا اضطر رجع إلى الأصل. لذلك اختلفوا هل يمنع المصروف، البصريون على المنع المطلقا نثرا وشعرا. وجائز يعني واسع في صنعة الشعر الصلف، أي ما معنى الصلف؟ أي المائل عن الاعتدال، المائل عن الاعتدال يعني اعتدال أوزانه وتفعيلاته. لا يستقيم البيت إلا إذا نون. جائز أن يصرف وينون الشاعر ما لا ينصرف. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.